طبعا نعرف ان الاكسجين يقل في طبقات الجو العليا، فالانسان لما يصعد الى اعلى يكاد يختنق لكميه الاكسجين ايه قليله، وكان الطاعه هي الاكسجين الذي يدخل الى رئتي العبد، فسبحان الله يصير هذا الانسان مقبل على الله سبحانه وتعالى منشرح الصدر، انسان سبحان الله تهزه ايات الله، وقاف عند حدود الله، متدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. اما للاسف الشديد ان احيانا قد يضيق صدر المؤمن، وليس هناك اعظم ولا اكثر انشراحا ولا انقى قلبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايه الناس، عايز ياخذ بيد الناس الخير، والناس تتابى. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها، يعني الفراش سبحان الله، فتريدون ان تتقحمون فيها وانا اخذ بعجزكم، اخذ سبحان الله يعني بحجزكم، يعني الرسول عايز ايه؟ عايز يحجز ما بين، اخذ ايه بحجزكم يعني يحجز ما بين الناس وبين اتباعه، يعني بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين النار، ولكن هم عاملين زي الفراش اللي يريد ايه سبحان الله العظيم، يعني الفراش لما يرى النور ويرى الضوء يروح ايه يذهب اليه سريعا ويكون هلاكه في سبحان الله هذا القرب من هذا الضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا، ولكن لقضية ضيق الصدر وانشراح الصدر هذا يعني تكبير وتحديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن القرآن الذي وضع الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء. والإنسان عندما يرى بعضا من الناس ربما لا يصلي ولا يزكي، ويريد وهو لا يصلي ولا يزكي أن يرقى بالقرآن. طب القرآن الذي هو رقية، أما أمرك بالصلاة؟ أما أمرك بالصيام والصلاة؟ أما أمرك بالزكاة والحج؟ أما أمرك أن تقول المعروف وأن تنهى عن المنكر؟ أما أمرك بفعل الحسنات؟ أما أمرك بغض البصر؟ أما أمرك بإمساك اللسان وإمساك الجوارح عن معاصي الله؟ أما أمر العبد أن لا تطأ أقدامه مكان فيه معصية لله سبحانه، أن يمد يده للمسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الصدقات وصناعة الخير؟ لكن سبحان الله العبد قد تهجم عليه الهموم فيضيق صدره. طيب فيه نوعين من الضيق، هناك نوعان من الضيق. إنسان مؤمن يضيق صدره عندما يرى الناس تنحرف، وهذا مثاله النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. كما قلنا قبل الفصل هو يريد ان يهديهم، ولكن لا، هم لا يريدون الهدايه لانفسهم، فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني لعلك مهلك نفسك يا محمد على اثار هؤلاء الذين لا يريدون ان يهتدوا سواء السبيل او يسيروا وفق المنهج الذي امرهم به رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا موسى نفسه، سيدنا موسى لما علم انه ذهب لفرعون، يعني الانفعالات النفسية، هو يدرك من هو فرعون، رجل هو اعرف الناس به. لماذا؟ لان سيدنا موسى عاش في قصر فرعون 30 عاما، 30 سنة متواصلة، وعايش في بيته، يعرف كيف يتصرف، كيف يغضب، كيف انه متعالي متكبر، حتى قال والعياذ بالله: انا ربكم الاعلى. سبحان الله، فيعني هذا التمرد الفرعوني كان يدركه سيدنا موسى. فلما علم سبحان الله يعني انه ذهب لفرعون، قال مخاطبا ربه متذللا له: ويضيق صدري. اذا يضيق صدر الصالحين، نعم يضيق، لانه ذهب لمن؟ النظر في وجه الفاسقين والعاصين يضيق الصدر، والنظر في وجه الصالحين عباده، لانك تنظر في وجه الصالح تجد عليه بهاء، تنظر في وجه والعياذ بالله الانسان المجاهر بالمعصيه والعياذ بالله رب العالمين، او المتكبر على خلق الله، تجد على وجهه غبره، لان كما على وجهه غبره انه متعالي على الناس، وكما قلت اقول دائما المتكبر دائما واقف على جبل عالي ويرى الناس في السفوح نملا يتحرك، لكن في نقطه هو لم ياخذ باله منها، هم انفسهم وهم يسيرون في السفح تحت يرونه فوق الجبل اقل من النمله،

الى القافلة، ثم عاد الى الايه الى الصحراء. قال ابن عباس في هذا الامر لما كان اسد دخل المدينة وبعدين خارج صلاة العصر المدينة، انت يعني من الواجب بلاد المسلمين كذلك ان لما يجي وقت الصلاة لان الناس رايحين زرافات وحدان مش الجمعة فقط كل الصلوات، فذهب ما فيش حد في الشوارع. الله، ما الذي حدث؟ وهذه الناس مختبئة خلف البيوت خلف الابواب. ما بكم يا قوم؟ قال اسكت يا ابن عباس، اسد جاء من الصحراء ودخل شوارع المدينة. اين هو؟ قالوا لابد انه في الشارع الخلفي. ذهب اليه ابن عباس وقال ايها الاسد، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فعد من المكان الذي جئت منه. الاسد عمل للخلف دور او زي ما اولادنا بيقولوا يوترن، يعني المهم لف 360 درجة وعاد ادراجه الى الصحراء. قال ابن عباس عجبا، هل فهم الاسد كلامك؟ قال ابن عباس كلمته الشهيرة، نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. خاف انت بس من الله، فاذا خفت من الله، الله سبحانه يعطي رهبة في ايه سبحان الله. ولذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم او نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يتحرك بشهر كامل الرعب يدب في قلوب اعدائه، وده ايه وده جندي من الايه من الجنود، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحان الله العظيم. فالمصيبة ان الانسان لو ترك قلبه دون علاج ويترك هذه الانفعالات اللي هي ضيق الصدر تعمل في في في قلبه، لا يدخل عليه بعد كده ايه يدخل عليه بعد ضيق الصدر يدخل عليه والعياذ بالله ثمرة اخرى من مرض القلوب ومرض الصدور، البغض. عنده بغضاء للناس، عنده تعالي على الناس، تجد واقف في المسجد حتى كده منفردا سبحان الله العظيم، يعني عايز يريد ان يعيش وحده فوق الناس. ابدا، لقد هيأ التفوق للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعيش واحدا فوق الجميع، ولكن عاش بتواضعه واحدا بين الجميع. لما رآه الرجل اعرابي فقال هذا رسول الله، الرجل ارتعد فربت عليه على كتفه وقال هون عليك هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شوف لا انا امي زي امك، امي كانت تأكل القديد بمكة، وده اصعب انواع اللحوم، كان يقدد يعني يجفف في الهواء عشان يخزنوه على مدار السنة، يعني اذا تأكل الجفة من الطعام، يعني انا مش يعني يعني لم أولد وفي كما يقولون بالمثل في الكلام الحادث الآن لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب. أبدا، أنا ابن امرأة كانت تأكل قديم مكة. وكان الأعرابي لما يجي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ينظر في القوم، أيكم ابن عبد المطلب؟ من فيكم محمد؟ فيشار إليه، يعني أنه إيه ما كان يتصدر المجلس عليه الصلاة. قال كان يجلس حيث وصل به المجلس، اول ما يلاقي مكان يروح ايه يجلس. وما رؤيا مادا قدميه بين صحابته قط عليه الصلاه والسلام. التواضع، ومن تواضع لله ايه رفع، ولا يتواضع الا عظيم، ولا يتكبر الا حقير. المتكبر كده عامل زي ايه؟ زي القمر والدخان. القمر تنظر انت للبدر، تنظر في قاع البحر او قاع النهر تجده ايه تحت، ولكن هو مكانه الاساسي فين؟ مرتفع فوق سبحان الله. والدخان تجده عالي ولكن ايه كئيب، والعياذ بالله عامل تلوث بيئه وعاملين مشاكل وخرق طبقه الاوزون، ويعني سبحان الله لا تكو ايه كدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه، وكن كبدر لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. يعني سبحان الله، انظر الى الايه الفرق بين هذا وذاك. أنا عايز المسلمين والمسلمات أقمار تتعالى ولكن تتواضع، تتعالى بطاعة الله وبتقوى الله ولكن في قمة من التواضع سبحان الله العظيم. فإذا لم يلحق الإنسان نفسه بعلاج نفسه من مسألة سبحان الله ضيق الصدر وهذه الانفعالات يدخل عليه الخوف المذموم، وسوف نأتي في حلقات قادمة لهذه القضية بالتفصيل. يعني خوف، يخاف من كل ده. في ناس بتخاف من الهواجس، خايف من بكره، خايف من ان سبحان الله الاولاد ما يجدوا طعام، ان ما يجدوا اماكن يسكنوا فيها، البنت ما يطرق بابها عريسه تزوجها، قاعد في قلق في قلق. ويقول علي الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، قاعد طول حد في خوف يقول بكره يحصل كذا وبكره، وقاعد ايه سبحان الله يحمل هم الغد. يا اخي لا تحمل هم الغد، الغد بيد الله، الغد بيد الله. إن كان من عمرك سوف يأتيك رزقك، وإن كان من غير عمرك فلا تشغل نفسك بأرزاق غيرك، فمن رزقك سوف يرزقهم. طبعا ما تشغلش بالك بأولادك، اشغل بالك بطاعة الله أن تأكلهم حلال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما أنك تترك نفسك كده للقلق وللخوف والبغض، والبغض مصيبة. البغض أن سبحان الله في ناس تكره الناس، لا تحب أن تفتح بيتها للناس لاستقبالها، ولا هو يتود مع الناس في الأفراح وفي الأحزان ويشاركهم في صغير الأمر وكبيره ويتواضع معهم وإذا لقيهم سلم عليهم. لا أبدا، ده في ناس والعياذ بالله مقطب الجبين فورا، عنده سبحان الله يخلي جلده يعني ينكمش بعضه إلى بعض ويشغل عضلات كثيرة، مع أنه يقال أن الابتسامة تحرك عضلات قليلة، عشان تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدق حتى سيدنا عمر لما قال لسعد إذا أرسلت لي من يبشرني بالمعركة ونتيجتها، يعني التمسوا حسن الوجه حسن الاسم، عايز اسمه يبقى طيب. فعمر خارج على حدود المدينة فلقى رجل كده، الرجل لا يعرف عمر، فقال ما اسمك أيها العربية أيها الرجل؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. قال ولقد انتصر المسلمون في القادسية. سبحان الله، يعني اسم جميل. في ناس تسمي اسماء صعبة، يا اخي احسنوا تسمية ابنائكم، فان العبد ينادى يوم القيامة باسم ابيه باسمه واسم ابيه، يعني ينادى باسمه واسم ابوه. ما اعرفش ليه اللي قر عند الشعب العربي كله الواحد ينادى باسم امه. ماذا الذي قال الرسول؟ يقال ينادى باسمه واسم ابيه، فلان ابن فلان. حتى طلح نفسه ابن عبيد الله احد العشر المبشرين، قال يا رسول الله عندما ينادى علي يوم القيامة طلحة، هناك الاف طلحة، طبعا في كم الف طلحة، كم مليون طلحة، محمود كم محمود، كم محمد، كم احمد، كم حسن، سبحان الله اسماء كثيرة بهذا الشكل. قال عندما ينادى عليك يا طلحة لا يقوم احد الا انت، ما في غيرك انت بس، سبحان الله غيرك فقط. فاحبتي في الله، هذه تنقلات تنقلنا ما بين انشراح الصدر وضيقه، وما بين أن القرآن فيه الشفاء، ولكن إذا تلمسنا هذه الحقائق التي تحدثت عنها آنفا، ولكن لنا في هذه الأمور في قضية انشراح الصدر وضيق الصدر والأمراض النفسية والأمراض التي تدخل على الإنسان في قلبه ونفسه، إنما لنا حوارات فيها إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الحلقات القادمة. أدعو الله في نهاية الحلقة أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا في الامتحانات واجعلهم من المتفوقين في الدارين يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.